وأنا أنصح أنكم لا تغتروا بخطب المبتدعة مهما كانت حنانة وطنانة، لا تغتروا بها، لأن المبتدع ما تأمن على نفسك منه. يكفيه أن الله قد أذله بذل البدعة، يكفي هذه المذمة. والحزب والمبتدع مهما حضر للخطبة أو للمحاضرة وجعل عنده رؤوس أقلام أو كتبها وصالغ منها أشياء وجعلها بليغة وكما قلنا حنانة وطنانة، ما تبالي بكلام المبتدع. الحمد لله أغنانا الله بغيره، يعني هذا إنسان خطيب ولو بكى وأبكى، خطيب جمعة ولو بكى وأبكى، مثل ذاك الخطيب الذي قال أما أنا لكلب اليمن أن يسكت، يعني به الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه، وكان هذا في حياة الشيخ، أما أنا لكلب اليمن أن يسكت، أعوذ بالله، يسكت وتنطق أنت يا جويهي، ويسكت العالم المحدث الفقيه الذي ينصح الأمة. فهذا الخطيب حتى لو بكى وأبكى إيش ينفعنا؟ يأتي بمثل هذه الكلمات القبيحة الشنيعة. لهذا قلت لكم لا تغتروا. وأنتم عرفتم من هو هذا؟ المحيشي، هذا المحيشي. إذا لا تغتر بقراءتك ولا تصلي خلفه. بعض الناس كانوا يخرجون من الحرم في مكة ويذهبون إلى العزيزية مسجد المحيشي يصلون التراويح عندهم. فالله كان يقول من جانبنا فيطلع قد سيكمل التراويح عند المهاجم وإلا التهجد يسوه في الحرم. الله قد من عليك بمكان في الحرم. عند بعض الأحيان ما تصل إلى داخله إلا بشق الأمن. أنت عندك مكان نصلي ما شاء الله من التهجد كم صلاتك يفاجي كمل عند المحيسن ساكن بعض العوام هذا الإنسان من حرف لا يصلى وراءه. فهل بدع يتحذر ولا تأثر بدعائه إذا دعا في الوتر القنوت لا بصلاته ولا بقراءته ولا بخطبه. وكم من هذا النوع ليس فقط من حيث من كم من هذا النوع كم من يأتي بكلمات أشد من هذا النوع مثل ذاك اللي قلت لكم قال عن الشيخ مقرن جمد الله دمه في عروقه. وهذا هو خطيب وسلط ما عليهم حال السيارة وهلك ومعه مجموعة من مسافة من الجبر راح فزوا على إنسان يعلم الناس الكتاب والسنة يقول الناس إلى التوحيد والعقيدة هذا يدعى له ما يدعى عليه لكن الجهل والعمل. هذا النوع إذا كان خطبته حنانة وطنانة إيش ينفعنا وهو يحمل هذه العقيدة المنحرفة. في كثير من هذه النوعية لا تعثر بهم حسابهم على الله. أن يقول لك ما تكثر فوائدهم لأن تكثير سوادهم يضر بك ويضر بهم ويضر بالحاضرين. يضر به يقول إذا أنا على الحق، ماذا فلان حضر فلان حضر والمسجد ملزوم، معنا أنا على الحق، يضر به ويضر بك لتسمع كلاما يكون سببا في إضلالك، ويضر بالحاضرين فيقول قد وجدنا فلان يصلي عندهم ويحضر خطبا ويصلي عنده التراويح، حتى لو كان من حفاظ القرآن وقراءة القرآن قراءة طيبة وهو إنسان حزبي ومنحرف، ما ينبغي لك أن تكثر سواده. وذاك لما قام يخطب إشغال على شيخ عبد العزيز بن عبد الله على الشيخ، تذكر الإشغال عنه؟ نعم، أعمى البصر والبصير، هذا هنا في الغيرة كذا، نعم، يقول عنه أعمى البصر والبصير، إيش كان السبب؟ أيوة، التفجيرات الفدائية، لماذا الشيخ المفتي العام حذر منها، حذر شباب المسلمين منها ومن مخاطرها. قام ذاك خطيبا في الحديبة في الجامع من الجوانب وطعن فيه وقال بأنه أعمى البصر والبصيرة، إذا لم نأخذ التوجيهات من العلماء من أين نأخذهم؟ من الحركيين؟ الحركي اسمه حركي والعالم اسمه عالم، أين الحركي من العالم؟ وبدل ما يتوجه الحركي يتوجه من العلماء ويقبل التوجيه من العلماء يصبح خلاص ما محتاج العلماء، انظر الى ان يصل بهم الجهل والغرور، يصبح العالم منتقد والحركي هو الموجه. فانت عرف هذا نفسك، انت بحسب ما الوصف العصري يقول عنك انك حركي، يعني ما انت عالم. الحركي مهما طال ومهما عرف يعتبر جاهل خلاص، عند الحركي كأنهم يرونها فوق مستوى العالم. أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عليه لما أفتى بتلك الفتوى الفلسطينيين، قام خطباء مجموعة خطباء في الأردن وطعنوا فيه وسبوا أنه شيطان وردوه شيطان، رجل عالم رجل علامة فقيه محدث فاهم بالدين والفقه والواقع ينصح إخوانه الفلسطينيين إن كانت حياتهم هنالك غير مستقرة، كل يوم في قتل وقتال وكل يوم هم في إبادة، أحيانا أبوه، أحيانا أخوه الأكبر، أحيانا أخوه الأصغر، أحيانا أمه، أحيانا بنته، إما تكشير وإما قتل. فهو يقول لهم لطب أسوى لرسول الله، الرسول هاجر من مكة أسرع بقاع الأرض، فلسطين إيش إلى مكة؟ ما لو أنكم غير مستطيعين أن تقيموا دين الله عن الله الكفرة، من وجد منكم إمكان أنه يهاجر إلى أي بلد من بلدان المسلمين يستقر ويعبد الله حتى يهجر الله؟ ردوا شيطان وردوا وصبوا فالفاحش، والذي كان يوم الجمعة على المنابر صار يوم السبت على الجرائد، خرجوه في الصحف، عندنا بعض الصحف من ذلك التاريخ. وأيضا الشيخ بن باز الشيخ الناظر رحمة الله عليه كان له فتوى الشيخ الناظر له فتوى كان أيضا حول الهدنة صلح أنه إذا في صلح بينكم وبين اليهود يؤمن لكم حياتكم. فالرسول صادح المشركين وكتب الصلح والرسول تنازل عن أشياء مقابل أشياء قاموا ضجوا يعني يا الله سلمني لو كانوا علماء كنا ما يطعن أبدا في العلماء لو كانوا طلبة علم أهل السنة لو كانوا خطباء أهل السنة ما يطعن. حتى واحد خطيب في صنعاء رد على شيخ الناس يقول على شيخ الناس فخرج الناس بعد الجمعة يلعنون الشيخ بن باز لحامه الله المستعان إلا من رحم الله. خرجوا يلعنون الشيخ بن باز فقيل له في ذلك قيل لهذا الخطيب الثوري قال أنا إيش دخلني أنا ردت على الشيخ بن باز بكلام القرضاوي. قال آخر يا سبحان الله من يكون القرضاوي إلى الشيخ بن باز الشيخ بن باز علامة رئيس العلماء مفتي عام رئيس العلماء رئيس المفتين مرجع للأمة. القرضاوي ما هو حتى طالب من طلابه في من طلاب الشيخ بن باز ما شاء الله تبارك الله مثل الشيخ الراجحي من طلاب الشيخ بن باز أئمة يعني القرضاوي ما يساوي حتى طالب من طلاب الشيخ المالك. لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فيه صدور. فهذا الحضير حتى لو خطب خطبة حنانة وطنانة إيش في ذلك يضر أكثر مما ينفع. فلهذا قلت لهم لا تأخذوا بخطب الحزبيين ولا أيضا بقراءتهم ولا ببكائهم لو بكى في دعاء قنوت رمضان لا تكثروا ثوابهم. نسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله.